السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ذكر المثل الذي ضربه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والإيمان. طبعا ضرب الأمثال في القرآن، يعني العالم هو الذي يعلم ذلك ويتقن هذا. ضرب الأمثال دائما المحسوسة ليقرب المعاني الإيش المعنوية، المعاني تقريب المعاني بالأمثال المحسوسة تكون أوقع في القلب وأفهم للعقل، نعم، وأجذب للانتباه. قال عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال المصنف: فضربها مثلا لكلمة الإمام وجعل لها أصلا وفرعا وثمرا تؤتيه كل حين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن معنى هذا المثل من الله عز وجل، فوقعوا في شجر البوادي. فقال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بسنته إذ فهم عن الله عز وجل مثله، فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان، وجعل شعبه الأعمال. جزاك الله خير. هو طبعا ضرب الله مثلا للإيمان بأنه شجرة، وضرب بالمثل الإيمان بالشجرة مهم جدا لطالب العلم لينظر الإيمان كحصيلة الإيمان بأنه أصل وفروع. أسبوع الشيخ لأنه في مثل ثاني، لأنه أصل وفروع. قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشجرة الطيبة هي لا إله إلا الله، هي أو كلمة الإيمان، فشبهها الله تعالى بالشجرة التي لها أصل ولها فروع، وهذا مهم جدا لتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها أيضا في قوله: الإيمان بضع وستون، أو قال: بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا تصور كامل لمخطط الإيمان، هذا تصور كامل لمخطط الإيمان أصلا وفرعا. والبيان على الكلام على أعمال، أن الأعمال من الإيمان في كلية المسألة، كأن الإيمان هذا أصل الإيمان. الشجرة لها أصل ولها إيش؟ ولها غصون وفروع، وفروع قريبة وفروع بعيدة. فالفروع القريبة والفروع البعيدة. أصل الإيمان هو التصديق، أصل الإيمان هو التصديق بالجنان، والإقرار باللسان في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمي قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. والله تعالى قال: قولوا آمنا بالله. فالقول وتصديق القلب والذي جاء بالصدق وصدق به، وإلا فكلام اللسان بغير صدق القلب لا يكون إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، وباللسان هو الآن نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يعلم، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يبقى إيش الكاذب هنا؟ كاذب إيش؟ القلب، كاذب القلب. فقال بالتصديق في القلب وباللسان، ثم قال عن الفروع، قال: والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، ذكر الشهادتين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعب من شعب الإيمان. يثبت، نأخذ التصور الإيمان من كلام النبي العدنان بأن الإيمان له أصل وله إيش؟ فروع وله مكملات. والفروع هنا الفرع الأقرب والفرع الأعلى. قال علماؤنا: كلما كان أقرب إلى الأصل كلما كان فقدانه مؤثرا تأثيرا بالغا في الأصل. قد يزول الأصل بالكلية، لأنك لو نظرت إلى شجرة الإيمان ستجد صلاة، حج، صيام، صدقة، أركان الإسلام، وتجد بر والدين، تجد إماطة الأذى عن الطريق، تجد الصدقة، تجد بعد ذلك الجهاد، تجد الطاعات التي أمر الله بها. فهنا أصل الإيمان يعني فيها دلالة أن هذا الأصل الذي في القلب لابد أن ينضح في الجوارح، وأن الأعمال من الإيمان، لأنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فذكر كلمة لا إله إلا الله وذكرها من الإيمان. قال: وإماطة الأذى من الإيمان، هي ذكر ذكر عملين من أعمال الجوارح، اللسان وإماطة الأذى أدنى وأعلى، وذكر عملا من أعمال القلوب، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، ليثبت لك أن الإيمان لا يمكن أن يخلو من عمل في الجوارح وعمل في القلوب. يبقى لا يكون إيمانا إلا بالتصديق والعمل، بالتصديق والعمل، كما قال الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل. هنا بقى من الإيمان قال علماؤنا بأن هناك أعمال قلوب قولا واحدا، وإلا فهذا إرجاء محض من يقول أن أعمال القلوب ليست من الإيمان. فعند الأعمال أعمال القلوب الخشية والإنابة، وأيضا الخوف والرجاء واليقين وحسن الظن والتوكل، ومنها الحياء. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحياء هذا كله في تفسير ضرب المثل لتتصور الشجرة الإيمانية. فالحياء هو يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال القلوب. فإذا هو العمل هذا لو خرج من الإيمان، أعمال القلوب لو خلى القلب من أعمال القلوب لا يمكن أن يكون مؤمنا، إلا عند طائفة واحدة من الطوائف الضالة، هم من المرجئة، ما يقولون فقط المعرفة أو تصديق القلب وقول اللسان يكون مؤمنا. لا، مش ممكن. أهل السنة والجماعة يقولون عمل القلوب ركن من أركان الإيمان. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، علق الإيمان بالتوكل على الرحمن سبحانه وجل في علاه. فهذا بالاتفاق. ثم بيّن بعد ذلك من أعمال الجوارح ما هو أيضا شرط في صحة الإيمان، ومن أعمال الجوارح ما ليس شرطا في صحة الإيمان. يعني الرجل من يوم أن ولد إلى أن مات ما أماط أذى عن طريق الناس بحال من الأحوال، بل كان يضع الأذى لطريق الناس في غالب أحواله، هيكفر هذا الرجل؟ أصل إيمانه يزول بعدم إماطة الأذى؟ انظر للشجرة وتفهم، هيأتي بالإجابة من التصور. قال أدناها، أبعدها، أدناها إماطة الأذى. الفرع البعيد جدا عندما تنزعه تأثيره على الشجرة الكبيرة الأصيلة القوية، بالأصل الكبيرة على الأغصان القوية، إيش تأثيره؟ ممكن نقول تأثيره يضيع الجمال، يعني ينقص من الجمال، كمالات الواجب، كمال واجب أو كمال مستحب، ينقص من جمالها، صحيح ولا لا؟ لكن هل يؤثر في أصلها؟ هذا المهم التصور، لأن هذا الباب فاصل بين أهل السنة وبين غيرهم. هل يؤثر في أصله؟ لا. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة أن لا إله إلا الله أعلاها، لي أقرب شيء للأصل، لا إله إلا الله، انزعها، ما تفعل في الأصل؟ تزيله، لا يبقى. لو قال آمنت ولم ينطق بلا إله إلا الله زالته. كمان مثلا كأبي طالب آمن ولم يذكر، آمن قال ولقد علمت أن دين محمد هو خير دين أديان البرية، إيش دينا إقراره الآن، وقال لولا لأقررت بها عينك، وهو يعني تكبر، قال لا يعلو إستي على رأسي، ولم يقل الكلمة. فهنا نزع الكلمة وهي قريبه الآن، قريبة من الأصل، فلما نزعت أزالت الأصل. كذلك الصلاة أقرب ما تكون إلى الأصل كلا إله إلا الله، والدلالة على ذلك أن الإنسان لم يسمي ركنا من أركان الإسلام، تركه كفر وشدد عليه مثل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ولما دخل على رجلين لا يصليان في آخر المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصليا؟ ألستما بمؤمنين؟ ألستما بمسلمين؟ لأنهم لم يصليا. فالصلاة إذا نزعت تأثيرها في الأصل قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد. إذا من أعمال الجوارح ما يؤثر تأثيرا بالغا في أصل الإيمان، مفهوم؟ ومن الأعمال التي إذا لم تترك تؤثر، لكن تأثيرها لا يكون على الأصل، يكون على الكمالات، على الجمالات، حتى لو كان التأثير على الكمال الواجب. يعني لو كان عاقا لا يزول الإيمان، لكن هو على خطر عظيم، لأن الإيمان سيهتز لكن يبقى، لأن الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وقال سلم لا يدخل الجنة عاق الوالدين لا يدخل الجنة. فتأثيره قوي لكن لا يزيل معه أصل الإيمان كالصلاة. فإذا قلنا هذا بالصلاة، فمن ترك المباني الخمسة وهي أعمال جوارح ولا أعمال قلوب؟ أعمال جوارح. من ترك المواني الخمسة من يوم أن ولد إلى يوم أن مات كيف يحكم له بإيمان؟ قلنا ترك الصلاة فقط يزيل أصل الإيمان، يعني الهزة قوية عليه. فلو اجتمع معه الحج واجتمع معه الصدقة واجتمع معه الصيام، لا يمكن أن نقول أنه يبقى إيمان من يوم أن ولد أن مات، يعتقد اعتقاد في قلبي بأنه سيقف أمام الله ويسأله عن أوامره الباطنة والظاهرة، وأن الله تعالى يقول له بأنه أمره بالصلاة وبالصيام ويعلم ذلك، قيل أنه سيسأل عنها، ثم لا يسجد له سجدة ولا تصدق لله صدقة ولا يحج مرة ولا يصوم شهرا من الشهور التي مرت عليه. قال ابن تيمية في هذا: باتفاق الأمة الإسلامية كذب فعله زعمه، إن زعم أنه مؤمن كذب فعله زعمه. فهو التصور العظيم لهذه الشجرة هو الذي يجعلك تعرف ما معنى الإيمان، أن الإيمان لابد أن يكون قول وعمل، قول باللسان والجوارح، قول بالقلب وعمل بالقلب، هذا هو الإيمان، كلية الإيمان. ولذلك نقل الشافعي عن المتقدمين، هذا المهم جدا، نقل الشافعي عن المتقدمين هذا الكلام عن المتقدمين بأنه قال: وأجمع علماؤنا على أن الإيمان قول وإيش وعمل. قال: قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. الغرض المقصود هذا قول الثوري وابن عيينة. الثوري يقول هو قول وعمل وإيش ونية، وابن عيينة أو غيره يقول قول وعمل ونية وسنة، معناها داخلة تحتها، لكن يفصل ليبين أن هذا هو الإيمان. لذلك هم رووا حديثا وليس بحديث عندما قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني، ولكن الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل، شيء وقر في القلب وصدقه العمل. طيب المسألة الثانية، الحديث الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الذي المثل الذي ضربه الله في الكتاب جديدة، بس عشان ما بخص الحقوق، الإجابة السديدة كانت عند نصير وأنت أكملتها، أنت أجابت الإجابة النص الصريح السديد، هو أجابها بس مش عارف يعبر، مش مستطيع يأتي بها على بابها. الحق بأن الفرق بين السؤالين، السؤال الذي يتيح للإجتهاد إذا مجاله مجال الإجتهاد لا مجال الوحي، يجتهد ما من يجتهد، وهذا الذي تفهمه من النظير الذي سيأتي به. أما لما قال له حق الله على العباد، يعلم أن الحق هذا لابد أن يكون من وحي، لا يكون حقا إلا إيه، مفهوم الكلام مش مفهوم، الحق لا يكون إلا بوحي. لكن مسألة مثل المؤمن مين إيش في الشجر اللي يكون أقرب للمؤمن كمثل، هذه مسألة اجتهادية، مسألة شهادية، صحيح ولا لا؟ فقابل منهم الاجتهاد. نظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وهذا الذي أنا ليش أتيت بهذا؟ لأن في هناك من المتلاعبين الذين يقولون: وأتريدون حكم الله جل في علاه؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن طلبوا منك أن تنزلهم على ذمة الله جل وعلا، ذمة رسوله، فلا تفعل، فإنك لا تدري أتصيب ذمة الله جل وعلا أم تغفر ذمة الله وذمة رسوله. يعني أنت ممكن ما تصيب في حكم الله جل في علاه فتخطئ على الله جل في علاه، تقول للناس أنزلتكم على حكم الله وليس بحكم الله، يقولون يبقى إذن هذه دلالة واضحة جدا على أننا لا نستطيع أن نحكم حكم الله أو شرع الله، لأننا لا ندري أصبنا حكم الله جل وعلا في المسألة أم لا. وده تلبيس مش تلبيس إبليس، ده لا تطبيق واقعي لقول الله جل وعلا: وإن الشياطين يوحون إلى أولياءكم إيش ليجادلوكم. مفهوم الكلام ومفهوم الملبس اللي لبس، مش مهم من هو، انا بتكلم على التلبيس. لما تقول له لا حكم، الحكم الا لله، افغير حكم الله يبغون، فهو يقول انتم اخطأتم، ده انتم لو تريدون منا ذلك لن نصل اليه بحال، لان حكم الله من الذي يستطيع ان يصيب حكم الله. والدلالة واضحة جدا عندما بعث السرية فقال له: فإن أرادوك ان تنزلهم على ذمة الله، يعني على حكم الله، فلا تنزلهم، فإنك لا تدري أتصيب ذمة الله جل وعلا أم تغفر ذمة الله جل وعلا. فقال: يبقى إذن أنا لا أستطيع أن أعلم سأصيب حكم الله ولا لا، فلا تلزمني بحكم الله جل وعلا، لا أستطيع. هذا تلبيس، من باب التلبيس، لأننا نقول حكم الله ما جاء منصوصا هذا الذي يجب تحكيمه، وحكم الله في مسألة بعينها ما جاء إيش اجتهادا. طب من وين على ما قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون إن الحكم إلا لله ألا له الخلق والأمر. والثاني قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يبقى هو خفي غير واضح الآن، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر من لعلمه الذين يستنبطون هذا الجهد هنا الاجتهاد. يبقى هنا إذا أرادوك أن تنزلهم فتقول هذا حكم الله جل في علاه وهي مسألة اجتهادية، لا يمكن لأحد أن يقول قد أصبت حكم الله حتى ولو كان هذا أيضا يوسع الصدر في المسائل الخلافية اللي ضاقت عنها الصدور. لو مسألة خلافية أنا أرم على ما اجتهدت في مسألة مثلا ووصل بها الرأي بعد النظر في الدليل إلى قول معين فأقول أنا على حق، قولي صواب، ولكنه يحتمل لأن أنا موصل ما لا أدري أنا أصبت الحق عند الله أم لا، لعل المخالف هو اللي أصاب الحق والذي اجتهد فخالفني أقول له إيش، والمخالف أقول له أنت أراك قد أخطأت في اجتهاد، لك أجر أخطأت في اجتهاد ولكنك يحتمل خطأك إيش صواب. لا تحجر واسعا، لا تقف فارس الميدان وأنت مثل النبي العدنان أو المعصوم يأتيك الوحي تفعل مثل ما فعل أهل الضلالة من الأشاعرة الذين يقولون أن الأولياء يأتيهم الوحي، يبقى انتهى الموضوع. إما بقى وحي المنام ووحي السلام على النبي في, في, في الظهور ماشي، هذا الكلام الباطل الذي نتكلم به، لكن نقول بأنك لابد أن تعلم أنك لا يمكن أن تستيقن أنك أصبت ما عند الله جل وعلا. وشروط بقى هنا، وبعضهم يقول لا كل مصيب، لا مصيب الأجل بل مصيب الحق، بل مصيب الحق. يعني لو قلنا بهذا الكلام هيضيع الدين بأسره، فيقول لك إذا قلنا بأن حكم الله جل وعلا نستطيعه يبقى لكل اجتهاد وخذ ممن اجتهد حيث ما اجتهد وكيف ما اجتهد، وضيع الدين بهذا الطريق، لأنه تأسس أصلا يهدم الدين كليته. وهذا الأصل طبعا هو الأصل، هذا أيضا فيه بعض الحق، لأن الشيطان لا يمكن أن يأتيك بالباطل كليته، لأن الغر سيأخذ ويرى الباطل كليته فيرد من أول وهلة دينه يمنعه، لكن لابد أن يأتيك بإيش، بما يزيغ عينك وأنت فيك هوى استغفر الله يعني، فهو يلبس الباطل بثوب الحق، فلابد يأتيك ببعض الحق حتى تقبل الباطل، مفهوم؟ فهو الحق بأن نقول هو كل إنسان اجتهد أو مصيب الحق، فنقول قد يصيب وقد لا يصيب. هنقول هو مصيب الأجل لكنه ليس لا يصيب، والحق عند الله غير متعدد الحق عند الله، إلا في مسألة واحدة إذا كانت المسألة خلاف إيه؟ تنوع. إذا كان الخلاف خلاف تنوع يبقى كده جميعا الكل أصاب. من قال بأن دعاء الاستفتاح السنة الذي نقتفي أثره فيه بأن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخر ما كان يتبناه عمر الخطاب، نقول له قد أصبت. ومن قال لا قل اللهم بعد بيني وبين خطاياك، نقول له قد، وفي كل سنة. من أوتر أول الليل قلنا له أصبت، من أوتر نصف الليل قلنا له أصبت، من أوتر آخر الليل قلنا له أصبت، في خلاف التنوع. وطبعا الكل مصيب الإيش الأجر لا الحق، الحق عند الله واحد، والدلالة دلالتان من الكتاب والسنة. الأول قول لا فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا الحق إلا الضلال. والقول والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فلو، يبقى هذه دلالة واضحة جدا أنه قال فأخطأ صريحا، يبقى دعك من قول أي أحد، يبقى المجتهد إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون إيش مخطئا، ولا يقال الكل مصيب، ولا يقال إلا أن يقصد يقول أعني الكل مصيب الأجل. نعم الكل مصيب الأجل، لكن في مسألة الاجتهادات نقول بأننا لا نجزم لأحد أنه على الحق، ولا نجزم أيضا لأحد أنه على إيش على الخطأ، والمسألة بأسرية احتمالية، والمسألة عشان كده نقول لابد ألا يفسد للود قضية. هذه بالضبط كما قلنا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال معاذ الله ورسوله أعلم أن المسألة محلها محل الوحي، وأما لما اجتهد الصحابة كان الأصل أن المحل محل إيش اجتهاد فقبل منه المسألة، فاجتهدوا وكبار الصحابة اجتهدوا فأخطأوا، أبو بكر اجتهد فأخطأ، عمر اجتهد فأخطأ، الصحابة منهم من؟ منهم كمعاذ، منهم العلماء الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أخطأوا، ثم وقع الحق في قلب ابن عمر، لتعلم أولا أن إصابة الحق من؟ من الله، إصابة الحق أصالة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فما أحد يحسب يركن لذكائه أو لطاعته أو لا، من الله قال فما وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الطويل قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك كان ابن تيمية يمرغ نفسه والتراب يقول يا معلم سليمان يا معلم إبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فهمني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه في دعاء الليل، دعاء الليل قيام الليل ماذا يقول؟ ها مش حافظين دعاء الليل؟ خلاص هو بيأتي به. ها اهدني للحق لما اختلف فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يدعو الله ذلك، لأنه لا يمكن أن يهتدي للصواب إلا بالله. قال فأوزع الله في قلبي أنها النخل، فاستحيا للكبار. وهذا أيضا يبين لك إيش الأدب، نعم الأدب. على الأثري ابن عمر قال أجيب أنا، فهذه أيضا وإن كانت فيها إيجابية فيها شيء من السلبية كما سنبين، وإلا فعمر عاتبه على ذلك. فهو قال أنا أجيب الإجابة السديدة، وكبار الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت من ذلك. هو أولا أمران، الأمر الأول تأدب، الأمر الثاني استبعد أن يكون قد أصاب الحقيقة وفيه مثل أبو بكر ومثل، لكن استبعاد فضل الله خطأ، لأن الله جعله هو الذي يمنح الفهم، والله جعله هو الذي يمنح الصواب من الخطأ للعبد. قال الله جعله في علا عن داود وسليمان قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلم. فكانت فضيلة ابن عمر في هذا الوقت، فلما قال لعمر بن الخطاب هذا الكلام قال لو كنت قلت ذلك لكانت أحب إليها من كذا وكذا. ففيها أيضا بيان أن الوالد فقط هو الذي يحب أن يكون ولده يعني أفضل منه أو أرفع منه منزلة، لكن غادر المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث المناقشة بينه وبين الصحابة، ثم مثل المؤمن بإيش بالنخلة. ومثل المؤمن بالنخلة فيها أمور ثلاثة من الفوائد، تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم والمؤمن بالنخلة فيها ثلاث فوائد. أصل المسألة على الشجرة أو النخلة بينا الأصل والفروع، وبينا أن هذا تصور للإيمان الكلي. هي فوائد ثلاثة، الفائدة الأولى العلو، ترى العلو، وهذه لابد للمؤمن أن يكون إيش على علو. هذه البداية نقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا بد للعلو للإسلام والأهل الإسلام. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه الفائدة المهمة جدا الأولى العلو، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لذلك لا يصح بحال من الأحوال أن يترأسك غير المسلم، لا يجوز. كيف ذلك؟ وكيف أيضا يقال بأن غير المسلم ممكن يترأس المسلم؟ والحديث صريح، الحديث هذا في كلام، لكن المتأخرون يحسنون له ومن بعض المتقدمين يحسنون هذا الحديث، والحديث صحيح حقا يحتج به. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قول الله جل في علاه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا خبر يراد به إيش الإنشاء، هذا خبر يراد يعني افعلوا ذلك وشافوا ذلك. لا يمكن أن يعلو الكافر، يعني علو المسلم أولا مكانة، ثاني علو همة المؤمن، ولأن الله جل يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. فإن المؤمن لابد أن يكون علي الهمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه معاوية بن حكم السلمي قدم عليه الوضوء، وكان كريما جوادا لا يقدم له أحدا إلا ويرد النبي صلى الله عليه وسلم بالسخاء والكرم والجود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك إيش امرأة طيبة جميلة كالقمر كالشمس من بلاد الغرب من بلاد الروم من بلاد بني الأصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه اجعل نفسك في بلاد بني الإيه بني الأحمر دون بني الأصفر، صح؟ طلب ذلك؟ لا ما طلبش، أخطأت أنا. طيب هو قال له سلني، فقال له أسألك خزائن كسرى وقيصر. فكيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها خطأ ولا صحيح؟ خطأ. فقال له سلني، فماذا قال معاوية؟ أسألك مرافقتك في الجنة، علو السؤال، أسألك مرافقتك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، لكن هذا لما الصحابة ارتقوا فوق الجميع بهذه الهمة، كانوا تجار نية ولهم همم كالقمم. فقال مرافقتك في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. فلابد من علو الهم. والفائدة الثالثة من تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة هو أنه يساء إليه ويرد الإساءة بإيش بإحسان. وهذا قد فقدناه، وأول المتحدثين عنه قد فقده، والله يغفر لنا، ونسأل الله أن نتأدب به ونفعله. اللهم أدبنا بهذا الأدب، أن يساء إليك فترد الإساءة بإحسان، لا سيما أن الله جعل قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا حتى لا تختلط الأوراق، وأيضا حتى لا يتعلق بها متعلق، ليس من دفع الإساءة بالإحسان أو الإحسان بالإساءة ليس من بابه أن تخطئ المخطئ أو تصوب المصيب، أو ترد على عالم من العلماء مثلا تكلم في مسألة اجتهادية فترى أن اجتهاده أخطأ، ليس هذا من باب ولا إساءة ولا إحسان، هذا من باب الإيش؟ حراسة الدين، هذا من باب حراسة الدين. لذلك العلماء أنكروا إنكارا شديدا على الإمام مسلم كيف يتجرأ على مثل الإمام البخاري. وطبعا بعض المغاربة الذين قدموا مسلم على البخاري للتنسيق، فقط للتنسيق وترتيب الأسانيد، طبعا الرد عليهم كان لاذعا، لكن لما رد عليهم الدارقطني رد عليهم بإيش؟ كلمة تكتب بماء العين، قال مسلم يقدم على البخاري، لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا ايه، ما راح مسلم ولا جاء. مسلم هو الذي قبل يد البخاري ورجل البخاري عندما قال له سأله عن حديث، فقال الحديث فيه علة، فأخذ يسابر على السؤال حتى يعني أجابه الإمام البخاري، فقبل بين عينيه وقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، والله لا أبغضك إلا حاسد. ومع ذلك هنا حراسة الدين، وليست المسألة لأساءة أدب ولا المسألة أصلا فيها انتصار للنفس. لما قال البخاري، مع أن الحق كان مع البخاري لا مع مسلم في المسألة المشهورة في الخلاف الاصطلاحي بين الإمام البخاري وبين الإمام مسلم على ما ظهر، يعني في مسألة إيش؟ اشتراط المعاصرة، اشتراط اللقية مع المعاصرة. أكلم نفسي، راوي عاصر راويا لكنهما إيش؟ لم يلتقيا، كما يقال مثلا داود بن حسين ابن رجب دعا بعض الأحاديث قال داود بن حسين مثلا لم يسمع من معاذ بن جبل، فالحديث ضعيف. ليش؟ للانقطاع، مع ان داود عاصر معاذ، داود عاصر معاذ، طيب لكن داود كان في المدينة او في الكوفة ومعاذ كان في الشام، اخر مكان لما ضرب بالطاعون رضي الله عنه وارضاه، فقال نعم المعاصرة موجودة لكن امكان اللقية ايش؟ غير موجود. صحيح. فهو ده هذه المسألة اللي هو يعني البخاري يقول لا يمكن أمرر عن عنة المعاصر الذي أرسل عن معاصره دون أن تأتي قرينة تثبت أنه سمع أو التقى، اختلاف اللقية. طيب البخاري يشدد والحق المسألة الإنكار لا تكون على البخاري، ده أحمد أشد منه تشددا، يعني البخاري يقول إما اللقاء يثبت بأنه في حديث واحد يقول سمعته أخبرني شيخي، أو تأتي قصة تثبت أنهما إيه انتقيا، سلم زيد على عمرو مثلا، راوي يقول وكنا معا في سفرة فقبلنا الشيخ فسلم عليه، قصة هذه يأخذها البخاري ويقول إذن العنعنة تمر لأن إمكان اللقاء توفر هنا، مفهوم الكلام؟ طيب أما مسلم يقول لا، الأصل عندي في الراوي أنه ثقة، الأصل في الراوي الثقة أنه ثقة، والمعاصرة موجودة وإمكان اللقاء موجود، يبقى لا يبقى أمرر عنعنة، مفهوم؟ البخاري هنا لما يشدد فلا يروي إلا بإمكان اللقاء، لابد من قرائن تثبت اللقاء، وأحمد يشدد لابد من السماع، يقول أخبرني جاء مسلم في المقدمة وأخذ سيف ابن حزم، مع أنه بعديه أخذ السيف البطار واشتد شدة عظيمة، حتى أن الذهبي ينكر عليه يقول كيف يقول يتكلم بهذا الكلام على مثل البخاري، وأخذوا في الاعتذارات، لا هو لا يقصد البخاري، إنه يقصد كذا، والحق أنه ولو قصد البخاري هو يقصد التنقص من البخاري ولا يقصد حراسة الدين؟ حراسة الدين، هو يرى بأنه الشرط الذي قاله البخاري سيضيع كثير من السنة، سيضيع كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفيد بها الناس، فحفاظا على هذه الحديث لابد أن يشتد في قوله وفي الإنكار، وهذه ليست فيها إساءة أدب وليس فيها رد إساءة بإحسان ولا إحسان بإساءة ولا أبدا، هذه حراسة الدين. ولذلك في الشخص لما يأتي مسلم يقال له البخاري ترتعد في رئيسه، البخاري سيد الناس، البخاري جبل الحفظ، أما تعلمون أن مسلم ترك مجلس محمد بن يحيى الذهلي من أجل البخاري، من أجل البخاري، نصرة للبخاري، فالحق تخطئة من اجتهد أو تصويبه لا يدخل في هذا الباب، لكن هي الأخلاق في معاملة الناس أن تقابل السيئة بإيش؟ بالإحسان، هذا أفضل ما تكون. وإلا وإلا إن كان إن كنت لا تستطيع فعليك إن قابلت السيئة فقابل السيئة بأدنى منها أو بمثلها، فلا تظلم، فإن المظلمة عند الله عظيمة والظلم ظلمات يوم القيامة. وأنا أنصح نفسي وأنصح إخوتي، كل من أساء إليك لو قمت ساجدا لله تدعو له أقسم بالله سيقلبه الله لك ناصرا ومعضدا ونصيرا، والله الذي لا إله إلا هو، جزاء وفاقا وأجرا تبقى. وهذه لا تكون إلا لصاحب القلب التقي النقي. لذلك لما قال مسنة في مسند أحمد يخرج عليكم يوم رجل من أهل الجنان، فنظر فوجد الرجل خرج ثلاث مرات، فوجد هذا الرجل هو عبد الله بن عمر أصلا، ما وجد هذا الرجل ذهب إليه إلى القصة المشهورة الطويلة، لم يجد صياما ولا صلاة الكثيرة يعني بعد الفرائض ولا صدقة ولا شيء من النوافل الكثيرة، فقال له يا هذا، قال إنسان كذا وكذا، قال نعم على ما رأيت، لكني والذي نفسي بيدي ما حملت على إيش؟ على أحد في قلبي شيء، ولا حقدت لأحد من نعمة أتته، قال وما أبيت في قلبي لأحد من شيء، قال هذه التي لا نقوى عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم محط نظر الله في العبد على قلبه، على القلب، حتى اختيار النبوة كانت على القلب، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد، والصحابة ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة مهمة جدا، فائدة ثالثة من فائدة التمثيل الذي مثله به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الحديث الثاني، لو حديث أمرت أن أقاتل الناس، نرجع إن شاء الله الأسبوع القادم الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى شجرة الإيمان تثبت أن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والحق بأن أعمال الجوارح منها ما هو شرط صحة للإيمان ومنها ما هو شرط كمال للإيمان، لأن الصلاة أثبت نفسها أنها شرط صح، ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وكلما كانت قريبة من الأصل من الأصل كلما كان تأثيرها أقوى. الفائدة الثانية صحة القياس، صحة القياس، أعتذر عفوا، صحة القياس من وين؟ صبري بسرعة، كيف يعني وين وجه الدلالة؟ حريص صحيح وجه الدلالة بسرعة، ضرب الأمثال، ضرب الأمثال دلالة واضحة جدا على صحة القياس، وهو يقرب الإيش؟ المعنوي بالحسي، يقرب المعنوي بالحسي. الفائدة الثالثة اختبار الشيخ التلاميذ، اختبار الشيخ التلاميذ، أربعة ذم الاستحياء في الطلب، عشان يبقى تقييد، الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن ضاع العلم بين إيش؟ بين مستحن وبين مستكبر. الزهري كان يقول أرحم رجلين، رجل يطلب العلم ولا يفهم أرحمه، حيموت كمدا، حيموت كمدا، ورجل يفهم ولا يطلب العلم أرحم رجل، كلاهما خاسر، كلاهما خاسر، والمستحي نفس الأمر يدخل في الباب. نعم. الفائدة الأخيرة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأب لا أحد يرتضي بأن يفوقه أحد إلا الوالد وولده، من قول عمر الخطاب لو قلت كذا لكان أحب إليه من كذا وكذا. تفضل السلام. حديث ربيعة، ربيعة ربيعة ربيعة بن كعب الأسلمي، طب ذكرني باسم صحيح، ربيعة رضي الله عنه. نعم، لأنه قال حق الله على العباد، ممكن يكون الجزئية الثانية فيها شيء من الاجتهاد. لا في اجتهاد، لا، لأنه هو قال إيش؟ ما ننسخ من آية أو ننسي ناتي بإيش؟ هو هم لا، لغة العرب سليقة، فهو لما يقرأ القرآن حيفهم اجتهادا أن القرآن فيه آية آية فضل وآية أفضل، حسن وأحسن، فيتبعون أحسن. الاجتهاد تدعك من هذا، هو رأى ذلك، لا انت بتتكلم لما قال له على افضل ايه، انت افضل، هذا اجتهاد، اجتهاد، هو اولا عرف بالوحي ان في القران ما هو فضل وهو ايش افضل، فاجتهد ليعلم الايه، فهمت كيف؟ لان هو الاجتهاد كيف كانت هذه الايه هي افضل ايه، كيف؟ لانها دلت على اسماء الله الحسنى، وهو يعلم ان كل ما كان خبرا عن الله فعله هو افضل ما يكون. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.